بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثامن من دروس إبراز المعنى المكنون في متن الجوهر المكنون، عنوانه معنى البلاغة والفصاحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر غرابة خلف زوكين، وفي الكلام من تنافر الكلم وضعف تالف وتعقيد سليم، وذي الكلام صفة بها يطيق تأدية المقصود باللفظ الأنيق، وجعلوا بلاغة الكلام طبقه لمقتضى المقام، وحفظ تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني، وما من التعقيد في المعنى يقي له البيان عندهم قد انتقي، وما به وجوه تحسن الكلام تعرف يدعى بالبديع والسلام. أيها الأخ الكريم، هذا هو ترتيب الناظم لأبيات هذه المقدمة، وقد قلنا في الحصة الماضية إن موضوع المقدمة إجمالا هو معنى البلاغة وشروطها، وبناء على هذا فإنني سأرتب أبيات الناظم في المقدمة في الشرح كالآتي: وجعلوا بلاغة الكلام طبقه لمقتضى المقام، فصحة المفرد أن يخلص من تنافر غرابة خلف زوكين، وذي الكلام صفة بها وفي الكلام من تنافر الكلم وضعف تالف وتعقيد كسليم، وذي الكلام صفة بها يطيق تأدية المقصود باللفظ الأنيق، وحافظ تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني، وما من التعقيد في المعنى يقي له البيان عندهم قد انتقي، وما به وجوه تحسن الكلام تعرف يدعى بالبديع والسلام. إذن هذه هي أبيات الناظم رحمه الله تعالى، وسنسير في شرحها على هذا المنوال إن شاء الله تعالى. أولا، قال الناظم رحمه الله تعالى: وجعلوا بلاغة الكلام طبقه لمقتضى المقام. هذا البيت شرح فيه الناظم معنى البلاغة اصطلاحا. شرح البيت: ضع أيها الطالب، فتح الله بصيرتك، ضع خطا تحت الواو من قول الناظم رحمه الله تعالى جعلوا، فالواو واو الجماعة، ولكن لم تتقدم أي جماعة في كلام الناظم، فمن هذه الجماعة؟ هذه الجماعة هم علماء البلاغة، وعرفنا هذا من أمرين: أولا سياق الكلام، نحن نتحدث في البلاغة، فإنما وجدنا مثل هذا الضمير ولم نجد له مرجعا فإننا نرجعه إلى علماء البلاغة، كذلك في علم النحو، كذلك يستفاد هذا من كلمة بلاغة في قول الناظم. ثم ضع خطا آخر رضي الله عنك تحت قول الناظم رحمه الله تعالى بلاغة في قوله وجعلوا بلاغة الكلام، فما هذه الصيغة؟ أكيد ستتذكر ما درست في الألفية واللامية في باب المصادر. إذن بلاغة بلاغة مصدر، ولكن هي مصدر أي فعل؟ إنه مصدر فعولة. قال ابن مالك: فعولة فعالة لفعولة، كسهل الأمر وزيد جزولة. وقال في اللامية: وقس فعالة نو، وقس فعالة نو فعولة لفعول، تكالشجاعة والجار على سهولة. إذن البلاغة مصدر بلغة، ومعنى هذا الفعل فصحى. فالبلاغة لغة في سياقنا هي الفصاحة. جيد، تأمل معي مرة أخرى بيت الناظم: نور الله ضريحه ونور سريرتك. ثم خط تحت عبارة الناظم بلاغة الكلام، ماذا تلاحظ؟ أكيد أنك ستلاحظ أن البلاغة مضافة إلى الكلام، فماذا تستنتج؟ تستنتج أن البلاغة يمكن أن تضاف إلى المتكلم أيضا وإلى الكلمة أيضا، غير أن إضافتها إلى الكلمة لم ترد عن العربي، وإنما ورد عنهم إضافتها إلى الكلام والمتكلم ووصف الكلام والمتكلم بها. إذن نسجل أولا أن البلاغة في الاصطلاح يختلف معناها باختلاف الموصوف بها، لأننا نقول كلام بليغ ومتكلم بليغ. ونسجل أيضا أن الناظم أغفل تعريف بلاغة المتكلم ربما لضيق النظم. إذن فما معنى بلاغة المتكلم؟ بلاغة المتكلم هي عبارة عن صفة راسخة في نفس المتكلم يقتدر بها تأليف كلام يقتدر بها على تأليف كلام بليغ. أما تعريف بلاغة الكلام فقد أشار إليها الناظم بقوله وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام، أي البلاغة، أي بلاغة الكلام في اصطلاح علماء البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى المقام. ولكن نلاحظ على المصنف أن التعريف الذي ساقه للبلاغة ناقص وقاصر. لماذا أيها الأخ الكريم؟ لأن البلاغة مكونة من جزئين أو من ركنين، أحدهما فصاحة الكلام، وثانيهما مطابقة الكلام لمقتضى المقام. فتعريف الناظم إنما يشتمل على الركن الثاني وهو مطابقة الكلام لمقتضى المقام. إذن تعريف البلاغة أو تعريف بلاغة الكلام الجامع الذي ينبغي أن تعرف به البلاغة هو فصاحة الكلام أو مطابقة الكلام لمقتضى المقام مع فصاحته، مطابقة الكلام لمقتضى المقام مع فصاحة ذلك الكلام. فتح الله بصيرتك، ضع خطا تحت عبارة مقتضى المقام في التعريف، وخطا آخر تحت فصاحته في التعريف، أي فصاحة الكلام. فالعبارة الأولى لها علاقة بالأبيات الأخيرة من مقدمة الجوهر المكنون، وهي قول الناظم وحافظون تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني، وما من التعقيد في المعنى يقي له البيان عندهم قد انتقي، وما به وجوه تحسين الكلام تعرف يدعى بالبديع والسلام. بمعنى أن هذه الأبيات تضمنت الركن الأول أو الشرط الأول من أركان البلاغة، وهو مطابقة الكلام لمقتضى المقام. والعبارة الثانية التي وضعنا تحتها خط في التعريف وهو فصاحته، أي فصاحة الكلام، لها علاقة بالأبيات الأولى، وهي قول الناظم رحمه الله تعالى فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر غرابة خلف زك، وفي الكلام من تنافر الكلم وضعف تالف وتعقيد سليم، ودي الكلام صفة بها يتق تأدية المقصود باللفظ الأنيق. بمعنى أن هذه الأبيات تضمنت الركن أو الشرط الثانية من أركان البلاغة وهي فصاحة الكلام. فتلخص من هذا كله أن مقدمة الجوهر المكنون تناول فيها الأخضري رحمه الله تعالى شيئا واحدا وهو البلاغة، فقد تناول في البيت الرابع معنى البلاغة اصطلاحا، وفي البيت الأول في البيت الأول والثاني والثالث الشرط الأول من شروط البلاغة وهو الفصاحة، وفي البيت الخامس والسادس والسابع الشرط الثاني من شروط البلاغة وهو مطابقة الكلام لمقتضى المقام. تأمل معي مرة أخرى أبيات الناظم التي أتى بها في المقدمة. فأين يوجد تعريف البلاغة؟ يوجد في البيت السابع، عفوا، يوجد في البيت الرابع. فكم عدد الأبيات التي قبله؟ قبله ثلاثة أبيات، وموضوعها واحد وهو الفصاحة وهي شرط للبلاغة. وكم عدد الأبيات التي بعد مفهوم البلاغة؟ بعده ثلاثة أبيات ولها علاقة بالركن الثاني وهو مطابقة الكلام لمقتضى المقام. سبحان الله، كأن الأخضرية رحمه الله تعالى لما وسط مفهوم البلاغة بين شرطيها أراد أن يقول لنا إن البلاغة لا يمكن أن تطير وتحلق في سماء الأدب والعلم إلا بجناحين اثنين متساويين في الريش والقوة، وهما مطابقة الكلام لمقتضى الحال وفصاحة البلاغة وفصاحة الكلام عفوا. إذن أركان البلاغة هي فصاحة الكلام ومطابقته لمقتضى المقام. فلنرجع إلى الشطر الثاني من بيت الناظم وهو قوله طباقه لمقتضى المقام، ولنضع خطا تحت قوله طباقه وخطا آخر تحت قوله لمقتضى وخطا آخر تحت قوله المقام. إذن لدينا ثلاث كلمات ينبغي فهمها، وفهمها سهل إن ركزنا. أرجع بك إلى درس النائب عن الفاعل، وقد علمت أن الفاعل يحذف هناك لأغراض، وقد جمعت في البيتين المعروفين وحذفه للخوف والإبهام إلى آخر تلك إلى آخر البيتين. ومن تلك الأغراض الخوف من الفاعل، يحذف المفعول والفاعل من أجل الخوف من الفاعل، نحو قولك قتل سعيد بن جبير وأنت تعرف أن القاتل هو الحجاج بن يوسف، لكنك تدرك أنك إن ذكرته سيبتش بك، أي تخاف منه. إذن المقام هو الخوف من الحجاج، فما العبارة التي يقتضي الخوف من الحجاج أن تعبر بها عن قتل سعيد بن جبير؟ هل هي قتل الحجاج سعيد بن جبير، قتل الحجاج سعيد بن جبير، أم قتل سعيد بن جبير؟ أكيد العبارة المناسبة هي قتل سعيد بن جبير. إذن المقام هو الشيء الذي جعلك تعبر بكلامك بكيفية معينة. المقام هو الشيء الذي جعلك تعبر بكلامك بكيفية معينة، ومقتضى المقام هو الكيفية التي عبرت بها، الكيفية التي عبرت بها عن مقصودك. فالمقام هنا هو الخوف من الحجاج، لأنه هو الذي حملك على أن تحذف الفاعل وتبني الفعل للمفعول. ومقتضى المقام هنا الكيفية التي أتيت فيها بكلامك، فقد أتيت بكلامك في كيفية البناء للمفعول، قلت قتل ولم تقتل ولم تكن ولم تقل قاتل. إذن المقام هو الذي تفعل الشيء من أجله، تفعل الشيء من أجله. حذفت الفاعل، إذن فعلت شيئا وهو أنك حذفت الفاعل. فإذا سئلت لماذا حذفت الفاعل في قولك قتل الحجاج، فإن جوابك سيكون إما أن تقول خفت منه بحال المثال ديالنا، أو خفت عليه، أو جاهلته، أو حقرته أو عظمته أو لأن ذلك يؤدي إلى اختلال في الوزن أو إلى آخر تلك الأغراض. إذن دائما المقام هو الذي تسأل عنه بقولهم لماذا فعلت. المقام باختصار هو جوابك عن سؤالي لماذا. لماذا قدمت المفعول به؟ للتخصيص. إذن المقام مقام تخصيص. لماذا أكدت الكلام؟ لأن المخاطب قد أنكر. إذن المقام هو الإنكار، ومقتضاه أن تأتي بكلامك مؤكدا. وقس على هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الناظم رحمه الله وأن ينفعنا بعلمه، والسلام عليكم ورحمة الله.